بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كتاب الفوائد ابن القيم، وقد وقفنا عند فصل جديد في الإيمان المجمل والإيمان المفصل. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما الإيمان فأكثر الناس وكلهم يدعونه، وما أكثر الناس وأكثر بمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل. وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة، ومعرفة بضده وكراهية وبغضا فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. نعم، هذا الفصل الجديد أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الإيمان الذي هو اعتقاد القلب، قول اللسان، تصديق بالأركان، هو على قسمين عند العلماء: إيمان مجمل، وهذا هو واجب أن العبد يؤمن بالإيمان المجمل الذي يشمل أركان الإيمان الستة، ويشمل صفات الله وأسمائه، وأن هذا عليه أكثر من يدعي الإيمان. قال: وأما الإيمان المفصل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة، فهذا إيمان خواص الأمة. وحاز السبق في هذا الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، كما قال بعض السلف: لم يكن أبا بكر كثير صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه، وهذا هو الإيمان المفصل. نعم. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. هذا الأول. بدلا من ابن القيم يفصل في أنواع من يدعي الإيمان، أما هذا الإيمان الأول الصانع المقصود به الإقرار بتوحيد الربوبية، فإن هذا الإقرار لوحده، يعني أن الله خالق رازق محيي مميت، لوحده لا يدخل في الإسلام، وهذا منصوص القرآن من الله أن الكفار أقروا به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر فيقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن هذا لوحده لا يدخل في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار مع أنهم أقروا بالربوبية. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وهذا عقيدة المرجية، أنهم يقولون يكفي النطق بلا إله إلا الله من غير عمل، وهذا كفر أكبر، لأن من المنافقين، لأن المنافقون يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ويقول تعالى في سورة المنافقون: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا مجرد هذه الكلمة من غير عمل لا يدخل في الإسلام، بل هو كفر أكبر. مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. وآخرون نعم، هذا القسم الثالث عندهم الإيمان في القلب فقط لو لم يتلفظ. الأول عندهم إيمان بالقلب وتلفظ باللسان، لكن ما عندهم عمل. الثاني هؤلاء عندهم تصديق بالقلب، وقد لا يقر باللسان، إيمان قلبي فقط، وهذا أيضا لا يتم له الإيمان. نعم. وآخرون عندهم الإيمان هو جهل صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجهده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتفاوتين وأفكار المخلصين الذي يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون بالكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تقواه أنفسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول. وهذا يدخل فيه الصوفية وغلاتهم، إن الصوفية وغلاتهم إنما يعبدون الله عز وجل بالمحبة فقط قلبية، لكن أعمالهم كلها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط قبول العمل، هم الإخلاص لوجه الله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدنا قطعا أن صلاح النية لوحده لا يكفي، لا بد من صحة العمل. نعم. وآخرون إيمان عندهم ووجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوه فهو الحق. وهذا بالدرجة الأولى الكفار يقتدون فيه في آبائهم ضلالا وكفرا، وكذلك ما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال متركوها إن وجدنا آباءنا على أمة، في آية وإن على آثارهم مهتدون، وآية أخرى وإن على آثارهم مهتدون. بل أن الله جل وعلا قال عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشة، الله تعالى ما رد عليهم أن فعل الآباء باطل أم لا، إن هذه حجة يعني لهم فيها عذر وإن كانت مردودة لكن مشروع على آبائهم. ثم سرت هذه حتى في بعض المسلمين يفعل أفعال غير صحيحة، يقول مشات فعل أبي كذا وفعل جدي كذا وفعل جدي كذا. نقول العبرة بالنص، فعل أباك وجدك ونحو ذلك مجرد لا يعفيك من الخطأ. نعم. وآخرون عندهم الإيمان وكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وحسن الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. وهذا في صحيح مسلم، تقول عائشة رضي الله عنها في رجل اسمه وهو جاهل عبد الله بن جدعان، تقول يا رسول الله إنه يبغي الضيف وكريم الأخلاق وعددت محاسن حميدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطأ. مثل الكفار الآن قد يغتر بعض المسلمين ويقول عندهم وفاء بالعهد وعندهم صدق، يقول كل هذا لا ينفعهم يوم القيامة، لا ينفعهم لأنهم لم يقولوا يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلى فيها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجل هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منصرفا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. وهذا يشير ابن القيم إلى ما يشير عند الناس بأن الإنسان إذا كان زاهد في الدنيا قالوا هذا الرجل العالم، هذا درجة الإيمان الكاملة عنده، ربما يكون عابدا لكن إفساده في الدين ربما يكون أكثر. فالعابد إحسانه على نفسه فقط ما ينفع الأمة بشيء، عبادة له قاصرة. أما العالم فعبادته له وللأمة، لذلك خطأ العابد الذي أتى لما أن رجلا قتل 99 نفسا أتى عابدا فقال قتل 99 نفس، فهذا العابد سئل وغره عبادته، وأيضا القاتل غره عبادة فلان، هل لي من توبة أم لا؟ 99 نفس. دخل العقل في الدين فقتله فأتم به 100. ثم دل على عالم فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ فتخاصم فيه ملائكة الرحمة. حديث معروف وهو مشهور. قال فإذا رأى رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا، أعوذ بالله، وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. لذلك الله جل وعلا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفونه، كيف يعرفون الكتاب، وكيف يعرفون النبي، وكيف يعرفون الإسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هذه المعرفة المجردة لا تنفع. نعم. كل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع. منهم من جعل الإيمان ما يغاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويغاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه وجه. والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. هذا الإيمان الواجب. قال الإيمان وراء ذلك كله، هذه الصفات. يعني قال والإيمان حقيقة مركبة، إذا بد أن تجتمع في المؤمن من معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا أعظم الواجبات، والتصديق به عقدا، تصديق بما جاء به النبي عقدا بالقلب، والإقرار به نطقا، تلفظ بلا إله إلا الله، والانقياد له محبة وخضوعا. وكأنه يشير رحمه الله إلى شروط لا إله إلا الله السبعة، وهي علم، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والانقياد وغيرها مما عده العلماء، فهي سبعة وزيدة ثامنا فيها، وهي الكفر بما يعبد من دون الله، فهذا هو المؤمن حقا. نعم. وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، ويكون الله وحده إله ومعبودا، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، وبالله التوفيق. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. وهذه القواعد مستفادة من حديث عائشة رضي الله عنها لما كتبت إلى معاوية كتابا خصوصيا، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فائدة جليلة. سم. بس قلب ما في عمل. لا ما في عمل. لا لا ما في عمل. لا هو مرجع اللي بالعقيدة وعندهم عمل. أم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. يقول لهم هو فعله. لماذا يقولون؟ وإن فعلوا إنما هو استحباب، ما هو وجوب عند بعضهم. إن فعلوا فإنما هو استحباب ما هو وجوب. يعني ما يأثم الإنسان. يعني عندك الإيمان، والإيمان عنده لا يتجزأ. من كان عنده إيمان فهو مثل إيمان جبريل، ما في فرق. ومن سلخ منه الإيمان فهو مثل إبليس، لا يتجزأ. نعم. فائدة جليلة. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد بتركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، نعم، يقول رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. يعني تركت شيئا متعود عليه لكنه يرضي الله هذا الترك، هذا لا يتعب، لكن لو تركها خوفا من سلطان أو من أحد ليس خوفا من الله فإنه يتعب لأنه تركها خوفا. لذلك المشقة هنا في ترك المألوفات من تركها لغير الله، من تركها للناس، والله الناس ما يحبون الصفة المعينة يتركها لهم وهو لله، هذا يتعب. أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يلفي تركها مشقة إلا في أهل في أول وهلة، يعني اعتاد على محرم معين ثم تركه صادقا لله مخلصا لوجه الله فإنه لا يجد المشقة إلا في أول أمر ثم تصبح له سجية، هذا هو المحمود في ذلك. نعم. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده، وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خير منه حق. والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. نعم، ابن القيم يقول: وقولهم من ترك لله شيئا عوضه خير منه، كأنه يضعف الحديث أو غير مروي الحديث بهذا اللفظ، بهذا اللفظ غير وارد الحديث، لكن في حديث بلفظ آخر مقارب هو صحيح: لأن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، وهذا ظاهر، من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. من ترك بيع المحرم لله عز وجل عوضه الله بالبركة. لكن هنا نقيم هذا الكلام لابد أن ينتبه له، قال: والعوض أنواع مختلفة، أنواع مختلفة، قد يكون عوض حسي، يعني ترك البيع المحرمة فعوضه الله بشيء مباح، وقد يكون عوض معنوي. لكن هنا اختصر الكلام رحمه الله، وهذا الذي يجب أن ننتبه له في العوض، لأنه في حديث في صحيح مسلم: يصيب مصيبة فيقول اللهم أجرني مصيبتي واخلق لي خيرا منها. يظن بعض الناس أن لابد أن يكون العوض حسي، مات أخ لازم أخ ثانية، ماتت أم لازم أم ثانية، مو شرط. هنا يقول رحمه الله: وأجل ما يعوض به مما أخذ الله منك الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن رب العالمين، هذا أهم شيء. لذلك هذا الذي ينبغي أن يحيى. بعض الناس يحفز الناس على الصدقات والصدقة فيها وفيها وثق بالله أن الله تعالى إذا تصدقت عوضك مالا آخر، يقول كذا بالعبارة، ليس شرط أن يكون مالا، هذا أفضل من المال. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، خلف حسي يعني مال آخر، أو آخر يكون نفس ماله في بركة، مو نازل مال بمال. فقد ابنك يأتيك ابن آخر مثلا أو نفس الموجود بارك الله فيه ضعف لراح، فقد جارك صديقك زميلك وقلت الدعاء بيقين، فاتق أن الله سيعوضك خيرا. فهذا الذي ينبغي أن يحيى في الناس، هذا الذي يجب أن يحيى. وأجل ما يعوض به، هذا أجل، لأنه في البداية قال رحمه الله: والعوض أنواع مختلفة، عوض في البدن، عوض في المال، عوض وعوض. لكن من فقد الله، نعوذ بالله من ذلك، ماذا وجد؟ إذا فقدت الله، فقدت الصلاة، فقدت الأنس بالله والطمأنينة والسعادة، فقدت التلذذ بالصلاة، فقدت التلذذ بقراءة القرآن، ماذا وجدت؟ هذا الذي يحذر منه. نعم. أغبى الناس من ظل في آخر سفره وقد قارب المنزل، يشير إلى حسن الخاتمة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان يجتهد في أول حياته، فإذا كبر أو قرب رحيله ضل وانحرف، مع أنه ليس بيده، لكن هناك أسباب للانحراف مثل ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات هي مظنة سوء الخاتمة. الإنسان يحذر في هذا الباب. نعم. العقول مؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول مضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الاستقرار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. يقول رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة. ملازمتها قولا فعلا اعتقادا، والوقوف معها في الظاهر والباطن، يعني لا توافقها فقط في الظاهر وباطنك لا يحب، هذا ضلال. ودوام الافتقار إلى الله عز وجل، هذه ثلاثة يقول رحمه الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. ما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، لزوم السنة ودوام الافتقار وإرادة وجه الله وحده بالأقوال والأفعال. هذا مما يجب أن يحفظ وينتبه، أن العبد يدور مع السنة حيث دارت، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله أن السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركب هلك. والسنة عامة، سنة الاعتقاد، سنة قولية، سنة فعلية. لذلك الإنسان إذا بدأ يقصر في السنن القصيرة واليسيرة ربما يدره وقته إلى ترك السنن العالية، وهذا خطير، كما قال بعضهم: كان الصحابة يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن نترك السنة لأنها سنة. وفرق بين هذا وهذا. نعم. الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلوع القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرغبة منه وممن عنده. يقول رحمه الله: الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد وضده الشرك. فالتوحيد أن يطلبه منك، التوحيد يطلب منك فعله، توحد الله عز وجل. والشرك يطلب منك تركه. الثاني قال: والسنة وضدها البدعة، لأن السنة متعلقة بتوحيد الألوهية. قال: والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاث ضد واحد، كلها الثلاث تجتمع: خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده، مع أن العبد مطالب بالبحث عن رضا الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. وينتهي الدرس إلى هذا اليوم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.